اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم طهر مجتمعات المسلمين من الربا والخنا والتبرج والسفور، اللهم طهر مجتمعات المسلمين من الربا والخنا والتبرج والسفور، اللهم أحي الإسلام في قلوبنا، وحبب إلينا خدمة ديننا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه هذه الليلة يا رب العالمين، أو رزقا تبسطه، أو ضرا تكشفه، أو بلاء ترفعه، أو فتنة تصرفها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأوردنا حوضه، وأسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أكرمنا بالسلام عليه، والجلوس بين يديه، وتقبيل يديه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم عجل لأوليائك الفرج والعافية، اللهم عجل لأوليائك الفرج والعافية، اللهم عجل لأوليائك الفرج والعافية، وزد لنا في حياتنا، فإنك أنت الله الذي يهب عيش الأبد لأهل الآخرة، فهب لنا عمرا مديدا في طاعتك، وعيشا مزيدا في عافيتك. اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون، أن تجعل لنا من الفهم عنك وعن رسولك ما نبلغ به منازل الصديقين، ونحشر به في زمرة العلماء العاملين. اللهم إنا نتضرع إليك ونتوسل إليك وندعوك وأنت القائل ادعوني أستجب لكم، نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين وعبادك المجاهدين لطفا شاملا كاملا تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتدفع به جميع الشرور. اللهم كن للمسلمين مؤيدا وناصرا، واكفهم شر أنفسهم وشر الأشرار منهم وشر أعدائهم وشر كل ذي شر من شياطين الإنس والجن. اللهم أقم دولة القرآن في كل مكان، وأسعدنا بنصرة الإسلام. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، وأعذنا من كل سوء، وقنعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيه، وألزمنا سبيل الاستقامة حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك من قسوة قلوبنا، ونسيان آخرتنا، ونسيان العمل لديننا، فاللهم لين قلوبنا بالإيمان، واجعل الآخرة هي دار المقام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم من كان منهم في عذاب وضيق فخفف عنه الآن يا رب العالمين، ومن كان منهم في نعيم فزده نعيما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا وذرياتنا ولأقاربنا، اللهم لا تفرق بيننا وبين أهلينا يوم القيامة، اللهم لا تفرق بيننا وبين أهلينا يوم القيامة، اللهم لا تفرق بيننا وبين أهلينا يوم القيامة. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وقفنا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك، فإن أبعدتنا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا وعلمنا ولم تبلغه مسألتنا من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البائسون الفقراء، نحن المستغيثون المستجيرون، الوجلون المشفقون، المقرون المعترفون بذنوبنا، نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائف الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. نسألك يا رحيم ألا تحرمنا أجر هذا الشهر الكريم، وتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك،